الشيخ قطب سالم قاتل المصاحب من مصاحب المزورقة إذا كان في الانبياد يذهب في بيت المزورقة نفسه ولديه أبناء أيتام يقول سائل واحد من مصاحب المزورقة إذا كان في الانبياد يذهب في بيت المزورقة رجل متقاعد رجل إيش؟ متقاعد متوفى إذا كان راتبه 2000 ريال يذهب في بيت المتوفى نفسه ولديه أبناء وأيتام عمره 6 سنوات وغيره من أعماله ولكن يذهب بعد هذا الراتب في راتب خادمة فهل هذا يكون من أجل مال يتيم من فاضل؟ هذا بحسب تفصيل إذا كان أمهم تعجز عن القيام بخدمتهم واستعملت من يعينها على ذلك لا بأس فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان عندهم والدة تضعف عن خدمتهم استعانت بخادمة تعينها على خدمة الأيتام الصغار تأكل هي وياهم الخادمة وهي وهم كلهم من مال الأيتام كما قال الله جل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معهم الوليهم يأكل الجميع فكانوا كلهم محاويين أما من كان غني فليستعفف إذا أغناها الله تنفق عليهم أموالهم وعلى من يخدمهم وتستحل وإلا يحتاجت وأبوه وكذلك أخوهم أو عمهم يحتاج يأكلون جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.